الله الذي خلق الحواس أصدق من الحواس. ولذلك لما جينا هناك عند سورة الفيل ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم ترى كيف فعل ربك؟ فقلنا طيب النبي ولد عام الفيل، واللي ولد ده ما كان ما شافش الحكاية دي. قال لك لا، ألم تعلم، ألم تسمع مني؟ طب وجاب ألم تسمع مني ليه ما جابهاشي وقال لا ألم ت ألم وجاب ألم ترى؟ أما قال لك عشان يقول له أنا بقول لك حكاية أنت ما شفتهاش، إنما اسمع كلامي لك ده كأنك شفته، دفع أنا زي ما كنت شفته خلاص. فكأن الله قلت دي مسألة مفروغ منها، مفروغ منها، كأنك إيه؟ كأنك تقول. ولذلك حتى يجي يقول لك والله فلان المعي، المعي يعني المعي يحدثك بالظن حديث كأنك إيه؟ كأنه شايف ولا سمع. المعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع، الظن بتاعه ده ما يكون إيه؟ رؤي. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله، اللي انتوا خايفين منه تتفروا منه وبتحططوا عليه، ما حدش يحطط على قدري، ايه موتوا ثم احياه. ليه؟ لانه لو اخر الاحياء للاحياء الثاني العبره ما تنفع، ما تجيش. طب ايه تبقى ايه الحكايه؟ لان بعد ما تحصل القيامه ما يبقاش الاعتبار ولا عبره ولا تكليف ولا اي ولا ايش، كده بقى انتهت المساله، مفهوم؟ ولكن عشان الحسره، عشان الايه؟ ثم احياهم وبعدين يخليهم ياخدوا اجلهم وبعدين يموتوا كده بايه؟ حتف انوفهم بطبيعتهم. ثم احياهم، ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا ايه؟ لا يشكرون.